من موارد ابتلاء المؤمنين في كل زمان مسألة الابتلاء بالوسواس العبادة والطهارة إن صح التعبير. وهنا لابد أن نشير إلى أن الأمر له شقان. الشق الأول، من المعروف أن هنالك مرض عالمي، مرض الوسواس، مرض يصيب حتى الكفار والفسقة. سمعنا أن بعض الكفار أو المنحرفين بشكل عام ليست له عبادة، ولكن له وسواس من الجراثيم مثلا، دائما يخاف أن يبتلى بالأمراض من المصافحة وغير ذلك. فهنالك مرض يبدو له جذور عضوية في وجود الإنسان. ولهذا نلاحظ أيضا أن بعض العقاقير أيضا تعطى في هذا المجال. ولكن المسألة بالنسبة للمؤمن من الممكن علاجها عن طريق كلمة واحدة: إذا جيء بوسواسي من الممكن أن نعالجه بكلمة واحدة، نقول له: ما الذي يدفعك إلى مثل هذه المسألة؟ ما الذي تخاف؟ لماذا تعيد الصلاة؟ لماذا تغتسل ساعة كاملة تصب الماء ساعة وهو حرام بين إذا أدى إلى الإسراف وإلى هدر الوقت وما شابه ذلك؟ يقول: أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل. يعيد الصلاة خوفا من ماذا؟ من عدم قبول صلاته السابقة. فإذا قيل له أن صلاتك صحيحة والله عز وجل لا يريد منك أكثر من ذلك، وفتاوى علمائنا جميعا على أن الوسواسي لا يعتني بوسوسته، هل يبقى هنالك مجال لهذا المرض؟ أبدا. يقول الراوي: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة، أي وسواسي، يصلي كثير، يتوضأ، وقلت: هو رجل عاقل. الغريب أنه رجل عاقل ولكنه مبتلى بهذا المرض. فقال عليه السلام: وأي عقل له؟ لماذا هذا التناقض في الوصف؟ رجل مبتلى بالوسواس وهو عاقل، وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ هذا أي عقل؟ الوضوء الثاني، الغسل الثاني، الصلاة الثانية، من الذي أمر بذلك؟ أمر بذلك الشيطان. فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ هذا وسواسي، يحافظ على صلاته، وضوئه، يبالغ في ذلك، هذا يطيع الشيطان؟ فقال عليه السلام: سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ من المحرك؟ فيقول: ذلك من عمل الشيطان. الإمام يجيب يقول: ذلك يقول هو ذلك من عمل الشيطان. فإذا هو يعترف أن تكراره لصلاته لوضوئه إنما هذا بإيحاء ممن؟ من الشيطان اللعين الرجيم. والذي يطيع الشيطان لم يطع الرحمن، والعقل با عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.